يقول السائل: هل يجوز أن أرمي 98 رمية على الجمرات الثلاث وأرتاح؟ أدري والله إيش هذا السؤال، يعني دفعة واحدة؟ اجعلها في يدك واحذفها خذ. هذا لا يجوز حفظك الله. أقول هذا لا عبادة، هذه الأمور العبادة يا إخوان توقيفية، أمور العبادة توقيفية. يروى أن أحد الجهال العوام الذين يسمون الجمرات بالشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والشيطان الأوسط، طبعا هذه التسمية خطأ لا يجوز، ذهب إلى جمرة العقبة الكبرى ورمى الحجر دفعة واحدة، قال: يا أخي خذ وزع بين عيالك، أنا ماني بفاضي لك. هذا تهكم بالدين، هذا نعم تهكم بالشعائر، هذا لا يجوز، استهزاء لعب. الجمرات ترمى في الأيام الثلاث أو الأربع بالنسبة لمن سيتأخر وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي عند الجمرة وتقرب حتى لا يقع الحجر خارج الحوض، وليس المهم إصابة الشاخص أعني العمود، وإنما المهم أن توقعها في الحوض وترفع يدك مكبرا مع كل رمية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تفرغ من رمي الحصيات 7 مرات ولا تزيد على ذلك. والبعض يقول: أن ما دام بقي مع حجر خليني أرميه زيادة. لا، هذه عبادة. الآن أسألك سؤال: لو صليت المغرب 4 ركعات يصح؟ ولو صليت العشاء 5 ركعات؟ ولو صليت الفجر 3 ركعات؟ لا يصح. كذلك هذا، لو أنك تزيد من عندك يعني هذا خطأ. العبادات توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص مرة. نعم تفضل يا شيخ.